إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل قراءة كتاب عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في ذكر سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا ذكر نسبه ووالديه وأنهما كانا كافرين، وذكرنا الدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه تعالى أن يستغفر لأمه، ولأنه قال لأحد الصحابة: أبي وأبوك في النار. وهذا دليل صريح على أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانا مؤمنين، ولا يضر ذلك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أكيد أن النفس تحزن ولو كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مبعثه لدعاهم، والدليل على ذلك أنه رجا أن يدعو لهم لكن الله تعالى نهاه، فإن الكافر لا يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالهداية لكن بالمغفرة لا، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق أيضا الكلام عن من لهم صلة بنبينا عليه الصلاة والسلام كزوجاته، واللاتي هن أمهات المؤمنين، وأولاده، وكلهم كانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا إبراهيم كان من أم ولد وهي ماريا القبطية. وذكرنا أيضا أو ذكر المصنف أعمامه صلى الله عليه وسلم وأخواله، عماته، كل من له قرابة به ذكره. وذكر أيضا ما يتصل به من لباس وسلاح، من مركب أيضا. وقبل أن أنسى، فإني قد وهمت في آخر درس ذكرته، في آخر درس كان في يوم السبت، في آخر الدرس وأنا أتكلم عن الشيطان يتلبس للإنسان في منامه ويدعي أنه نبينا عليه الصلاة والسلام، قلت: كما يتلبس للمؤمنين عند الموقف يوم القيامة، وهذا وهم مني. وسقت الحديث وهو في صحيح مسلم، وهو أن الله تعالى يتجلى لعباده وليس فيه ذكر للشيطان، فأرجو أن تصححها. نبهني على ذلك بعض إخواني ممن حضر ولا أعرفه، جزاه الله خيرا. وفي ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم ذكرنا الخلاصة من اتخاذه عليه الصلاة والسلام الأسلحة: حقيقة التوكل، وأن الأنبياء يتخذون الأسباب. هذا نبي ونصره الله تعالى، مع ذلك يتخذ الأسباب وتكون له أسلحة. وقسمنا فيما سبق الأسلحة إلى هجومية ودفاعية، صح؟ وبشرية وحيوانية. طبعا هذا يدخل في السيرة وليس في الاستراتيجيات الحربية، لسنا في درس، لكن حتى نعرف الحنكة التي كان عليها سلفنا الصالح، كانوا يتخذون الأسباب. والآن يأتي بعض المتصوفة ويزعم أنه لا يتخذ الأسباب ويضع يده في النار، بل يلقي بنفسه في زيت حار ويمشي على الجمر ويدخل السكين أو السيف في حلقه ويغرس المخيط في جلده ولا يسيل دم ولا أي شيء. كرامة، يدعي أنها كرامة. هذا استدراج من الشيطان تلبس به. ولهذا لو كان واحد أمامه يقرأ عليه شيء من القرآن سترون الدم يخرج. ولم يثبت عن سلفنا الصالح أنهم فعلوا مثل هذه الأشياء. ولهذا من الفروق الدقيقة بين الكرامة والإهانة هو أن الكرامة ليست مقصودة. يعني الرجل الصالح الذي له كرامات يقول لك شوف راني راح ندير كرامة، لا، هو يكون على نيته، فالله عز وجل يظهر شيئا من خوارق العادة على يده فقط، لكن ولا يقصد. بخلاف الإهانة وتلبيس إبليس ويقول للناس ربما يجمعه ويقول سأمشي على الماء أو أطير في الهواء. لهذا ينتبه المسلم لا يغتر بها. هؤلاء دجاجلة سحرة مشعوذون، وما أكثر الشعوذة في عصرنا. والآن تدرجت حتى ببعض من ظاهره الصلاح، يبدأ بالرقية وينتهي في السحر، يبدأ راقي ثم يولي دجال مشعوذ. لهذا إخواني أنا أحذركم ممن لديه كارت فيزيت، كل راقي عنده كارت فيزيت ورقم هاتف خليك منه، وعنده محل والناس تزوره، هؤلاء ينبغي أن يحاربوا. ما كان السلف يمتهنون الرقى. كلكم الحاضرون تستطيعون الرقية، كلكم من غير استثناء، حتى الأمي كلكم يحفظ الفاتحة، صح؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كنت أبيت في مكة وتصيبني الأدواء وليس لي حكيم، يعني طبيب، فكنت أقرأ الفاتحة فأرى العجب. فاتحة فقط، جرب. وأنا شخصيا جربت هذا كم من مرة. هل يمشي من باب أنه مستجاب دعوة ولا ما تروحش بعيد؟ لا، هذا من باب أن هذا الذكر ينفع وليس قائله. لكن لما صار الإنسان يغلب عليه التعلق بالمحسوس، والمريض كما نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد يتشبث بخيط العنكبوت. أعطيكم مثالا، أصحاب عرق النسا مثلا اللي يسموه عرق لاسا، هو عرق النسا من النسيان، لأنه ينسي في جميع الآلام، عافانا الله وإياكم. إذا حدثت صاحبه يقول لك أنا زرت جاع الأطباء وزرت جاع الحكماء، يذهب عند واحد من هذول يقطعوه يقول لك والله غرب ريت ذهب ما كان بي. هذا الرجل لو قلت له تعلق بالحجرة أو بالشجرة الفلانية يفعل. الناس صارت تصدق أي واحد مع وجود الآن هذه الشبكة. صار بعض الناس يعني يترجمون الدواء الأكيد للمرض الفلاني، انشر ولك الأجر، وصار الناس تأخذ التطبب من غير الأطباء كما أخذوا العلم من غير العلماء. ولهذا إخواني في السنة النبوية أحاديث كثيرة في هذا الباب. أرشد صلى الله عليه وسلم من كان به عرق نسا إلى أخذ ألية شاة بدوية كما ورد في السنن ويأكلها. ذكر ابن القيم أنها تؤكل 3 مرات على الريق ويحصل الشفاء إن شاء الله. طيب إذا لم يحصل الشفاء أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ لم يحصل الشفاء مش شرط، قد يكون في الرجل، قد يكون في الدواء، قد يكون في القابلية. هناك عامل نفسي، لازم المريض يكون عنده قابلية للدواء. أما إذا كان ما عندهش قابلية ممكن لا يشفى، مثل الأدوية التي تأكلها. رجلان مريضان بنفس المرض أخذ نفس الدواء، واحد شفي واحد لم يشفى، فيبحث عن الخلل، ربما يوجد مانع في جسم أحدهما. لهذا إخواني باب الشعوذة فتح علينا فينبغي أن نسده، لا تصدق أي شخص. يعني الطبيب هذا اللي قرأ 7 سنوات طب عام ثم يتخصص يزيد يقرأ، بعدين يخرج إلى الحياة العملية يلقى واحد مشعوذ عمره ولا قرأ، يلعبون على عقول الناس وعلى جيوبهم، وما أكثر الذين يلعبون الآن على الجيوب. فلينتبه المسلم، من استطاع أن يرقي أخاه المسلم فليفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. أما أن تفتح مكتبا وتحط شوية أعشاب هكذا في خزانة تعمل لك مكتب، دليل على يعني وقاحة وعدم صدق وخديعة للناس. من تطبب فهو ضامن. لهذا ينتبه المسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة فيها شفاء، لكننا غافلون عنها، غافلون عن الأذكار، غافلون عن التعوذ أو المعوذات عموما، غافلون عن العسل، عن الحبة السوداء، عن القسط، عن أشياء كثيرة غفلنا عنها. والعجيب أن هذه الأدوية التي تؤخذ أو تعطى للمريض أغلبها مستخلص من كثير مما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا إخواني ينتبه المسلم، لا تلقي بنفسك ولا بأهلك بين يدي الدجاجلة والمشعوذين. خلاصة ما سبق معنا في وصفه صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأوصاف الظاهرة، يعني الخلقية، كيف كان جسمه صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره. ومن دقة الصحابة في هذا الباب، وهو دليل على حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أنهم وصفوا أشياء دقيقة، أشياء دقيقة في نبينا عليه الصلاة والسلام، مما يدل على شدة اهتمامهم به وتحري ما يفعله وما يقوله صلى الله عليه وسلم. وصفوا أهدابه، نسموه احنا شفرتين. وصفوا مثروبته، وصفوا صدره، بطنه، وصفوا كل ما يبدو منه صلى الله عليه وسلم. دقة في الوصف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفي دراسة وصفه عليه الصلاة والسلام تظهر فضيلة السنة ومن تمسك بها، لأن الذي يعرف أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يغتر ببعض الرؤى الشيطانية، حيث يأتيه إبليس بصورة ويقول أنا نبيك، ثم يذهب هذا الرجل يفتخر يقول رأيت في المنام أني أجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صفه لنا، لحيته كثة كبيرة بيضاء منور، هذا لعب به الشيطان. بل من دقة الصحابة في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وصفوا عدد الشعرات البيضاء في لحيته. صور حسبوها كم؟ ها؟ كم؟ 24 ها؟ 4 في عنفقته، أما في لحيته لا أدري. إذا كان عندكم علم في هذا نرجو الإفادة. أنا أعرف في العنفقة قالوا عنده 4 شعرات بيضاء. أربع شعرات بيضاء حمراء. لا، ذكرنا مسألة حمراء، هي ليست حمراء يعني مثل الذي يخضب، وإنما الشعر قد يبدو أو يوصف بالحمرة إذا كان فيه شيء من الشقرة، لكن لا أدري هل هذا وصف للحيته عليه الصلاة والسلام، هل ثبت يعني حمراء مر معنا؟ ها؟ لكن الكميت هذا في وصف فرسه، أظن مر معنا الكميت في وصف الفرس، فرسه الأول، أول فرس ركبه صلى الله عليه وسلم أو امتلكه. إذن هذا الدقة في الوصف فيها أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. لولا الصحابة كيف كنا نعرف صفته صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نشوفه في المنام، كيف كنا نعرف صفة الصلاة؟ كيف كنا نعرف صفة الصوم؟ الأمر ليس بالهين يا إخوان، ينبغي أن نعرف قدر هؤلاء الرجال، حبهم إيمان، يجب أن نحبهم. ولهذا مما فعل عبد الغني المقدسي رحمه الله الشيء الجميل في كتابه أنه ألحق سيرة العشرة رضي الله تعالى عنه. وكثير من العوام لا يعرف سيرة الصحابة، ربما يعرف منهم، يقول لك العشرة المبشرون، يعرفهم بالوصف فقط لا يعرف أسماءهم حقيقة، وللأسف ربما أخذها من بعض الفنانين. لهذا يجتهد المسلم في معرفة الصحابة، معرفة هؤلاء الذين بذلوا كل ما لديهم ليصل إلينا هذا الدين، لأن الذي بذل كل ما لديه لتنعم أنت فيما أنت الآن هذا ينبغي أن يذكر. مثل ما الآن مثلا الناس تفتخر برجال ماتوا نحسبهم شهداء في حروبهم في هذه البلاد ضد فرنسا الكافرة المدمرة للبلاد والعباد، ولهذا نحترمهم ونذكرهم بخير. هذا في العهد القريب. طيب وقبلهم؟ وهؤلاء فضلهم يعود في هذا البلد فقط، لكن الصحابة فضلهم يعود للعالم. ناس هاجروا من المدينة إلى بلدان أخرى لأجل شيء واحد، يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجحوا في كثير من رحلاتهم. إذن هذه التي سبقت هي أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام الخلقية. وكان المصنف قد ذكر في كتابه تفسيرا للألفاظ الغريبة التي سبقت معنا، فتفضل اقرأها علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في تفسير بليغ ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلد الجبين المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته والثجلة بالثاء المثلثة والثجلة. لأنه سبق معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حاجبه ووصف وجهه، وفي وصف أظن حديث أم أيمن وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجبيه بالقرن، لكن سبق معنا أن الصحيح لم يكن حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم اقتران، حاجبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهما اقتران على الصحيح. نعم تفضل. والثجلة بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويرضى بالنون والحاء المهملة، وهو المحلول والضعف التركيب، والإزراء الاحتقار بالشيء والتهاون به، والصعبة صغر الرأس، ويرضى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاطرة، أي ليس بأسجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجبين. يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني بطنه ضخما، خاصة من جهة انقطاع الأضلاع، يعني القفص الصدري إذا انقطع هناك قسم من اللحم، وهذا الذي يستدل به على سمن الرجل، فما كان صلى الله عليه وسلم عظيم البطن كما هو الذم للرجل، لأن الرجل يذم بهذا عظيم البطن المسترخي. بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، والوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نامت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب فأراد به في شعر أشفاره، والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية منعطفة مثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا، والصحل شبه البحة وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة، والسطع طول العنق، والكثافة كثرة في التفاف واجتماع، والأذد المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين، والأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر، وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من يحول من جلسائه، على من حوله من جلسائه، والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر الكثير، وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهاب لا تقتحمه عين من قصر، يعني لم يكن قصيرا، تقتحمه العين بمعنى تراه كله، واحد يكون قصير بنظرة واحدة تشوفه كامل، بخلاف واحد طويل فإنك ترفع رأسك فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما كان قصيرا بحيث تقتحمه العين تماما أو ينظر إلى من بعده، فكان ربعة أميل إلى الطول. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله، والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، وأنظر أحسن، والعابس الكالح الوجه، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما عظيما معظما والمشذب الطويل والعقيقة الشعر والإرنين الأنف والأقنى فيه طول ودقة أرنبته وحجب في وسطه والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا وضليع الفم أي واسعه والشنب في الأسنان وهو تحديد أطرافهما والمثربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة والجيد العنق والدمية السورة والبادن العظيم البدن والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره وصدره عريض فهو مساو لبطنه وأنور المتجرد يعني شديد البياض ما جرد عنه الثوب ورحب الراحة واسع الكف والشفن الغليظ وقوله خمصان الأخمصين الأخمص مرتفع عن الأرض من باطن القدم أراد أن ذلك مرتفع منها وقد روي بخلاف ذلك وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين فالماء إذا صب عليهما مرة سريعا لاستوائهما وإملاسهما وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال قال رحمه الله تعالى فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم لا قبل والسبب الانحدار هذه الألفاظ كلها سبقت معنا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وطريقة المصنف أنه يورد الغريب بعد الباب وهذه الطريقة أيضا يستعملها الإمام النووي رحمه الله فاستعملها مثلا في كتابه التبيان وفي غيره من الكتب نعم تفضل قال رحمه الله تعالى فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس ولقي القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسخى الناس ما سئل شيئا قط فقال لا وكان أحلم الناس وكان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها لا يثبت بصره في وجه أحد وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد بعد أن أكمل المصنف رحمه الله الكلام عن أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام الخلقية الآن يتكلم عن خلقه عليه الصلاة والسلام وقد بين المصنف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقة والآن سيبين أنه أكمل الناس خلقا ولهذا وصفه ربنا تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولهذا كان هو القدوة صلى الله عليه وسلم للناس في الأدب من أراد أن يحصل الأدب أن يحصل الخلق الحسن فلينظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وليقتدي به ولن تكون أبدا أخلاق الكفار قدوة لنا لأنهم يخفون ويتناسون أخلاقهم السيئة والكافر ليس عنده خلق حسن أبدا قد يعدد البعض بعض الأخلاق من الكرم وإن كان هذا صعب لم نرى كافرا كريما حتى انتقلت هذا البخل هذا انتقل للمغتربين وخاصة ممن يعيشون في فرنسا نرى بخلهم لما يرجعون إلى أصلهم ثم يقولون الكفار عندهم أخلاق مهما عددت مما تراه خلقا حسنا فنقول ليس عندهم خلق حسن لماذا؟ لأن الخلق الأول مع الله تعالى لم يحققوه. ولهذا لما أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا ذر بالأخلاق قال اتق الله حيثما كنت. طيب وينها تقوى الكفار؟ وين الخلق الحسن مع الله؟ ظلموا الله تعالى فعبدوا غيره معه، وصفوه بالنقص، قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة، ثم تأتي وتقول أخلاقهم حسنة. طيب ننزل قليلا نتكلم عن الأخلاق بالمفهوم الضيق اللي هي الآداب، الذي يجوز الفواحش علنا، هذا عنده خلق؟ لا تجد بكرا في أوروبا، قليل جدا، ربما تجدها من المحافظات في دين النصرانية. الذي يجوز ويشرع زواج متفقي الجنس، هذه أخلاق؟ وما خفي أعظم، لهذا الذين اغتروا بأخلاقهم صاروا مثلهم في هذه الأخلاق، وصارت الضيافة بهم ألفق والعياذ بالله تعالى. لهذا إخوان، إذا فضلت بين رجل مسلم سيء الخلق فيه قال عيوب، يشرب مخدرات ويشرب خمر ويقول كلام فاحش ويعتدي على الناس لكنه موحد، ويجيب لك واحد أوروبي يقول عيسى ولد ربي وعاقل ما يسرق ما يرفض رأسه ما يردوش، وأمواله تذهب إلى غزة مثل ما يفعل بعض الكفار من الإشهار، يقول لك اللاعب الفلاني تبرع بكذا وكذا لأطفال غزة، لن تنفعك. طيب إذا قارنت بين هذين أكيد سنفضل بغير شك الرجل الموحد من أهل التوحيد الذي فيه كل العيوب ما عدا الشرك، نفضله على ذاك الكافر الذي فيه كل المحاسن الظاهرة إلا التوحيد. لهذا إياك أن تختار، التوحيد هو أس الأفعال والأقوال، كل الأفعال والأقوال تبنى على التوحيد. من ليس عنده توحيد فلا يتعب نفسه بالنفقات والتبرع لغزة، لأنها ستكون عليك وبالا، أو تكون عليه عفوا وبالا يوم القيامة. مع ذلك فإن الله تعالى رحيم، لو أسلم هذا الرجل الذي فيه المحاسن لصارت تلك المحاسن التي عملها في الكفر صارت حسنات في الإسلام، وإن حسن إسلامه بدل الله تعالى سيئاته ماذا؟ حسنات. أرأيتم عظم التوحيد؟ فلا ينبغي أن نستهين بالتوحيد. هنا في هذا الفصل يصف المصنف نبينا عليه الصلاة والسلام، مما ورد في ذلك أنه كان أشجع الناس، بل كان الصحابة إذا حمي وطيس الحرب يحتمون به صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ينشر عنه عليه الصلاة والسلام في تلك الأفلام التي تمثله. وقد سمعت مؤخرا أن بعض القنوات نشرت فيلما صوروا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، والله لو بحثوا في البشرية جمعاء من يكون بهذه الأوصاف لن يجدوه أبدا. لهذا لا ينبغي أن تشاهد هذه الأفلام، حذر أهلك وأبنائك ومن تحب من مشاهدة هذه الأفلام. لماذا؟ لأن الإنسان لو نظر إلى هذه الأفلام وأخذ معرفة النبي عليه الصلاة والسلام منها ستكون معرفة ناقصة، يولي ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، مثل ما حصل ذكرت لكم قصة عن بلال رضي الله تعالى عنه. أحدهم رأى الممثل الذي مثل بلال ظن أنه هذا هو بلال الصحابي، أبدا. فهذا الذي يرى هذه الأفلام يظن أنه هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحقق أوصافه أبدا. لهذا إخواني انتبهوا، كان أشجع الناس، أما ما يبث في الأفلام أنه يجلس في خيمة والصحابة يحمونه وهو جالس لا يحمل سيفا ولا رمحا. مر بنا دروع نبينا عليه الصلاة والسلام وأتراسه ورماحه وسيوفه وخيوله بغاله، أين كان يستعملها إذا؟ كان يستعملها في الحروب، بل كسرت رباعيته ودخلت أحد أسنان الترث لأحد الكفار في خده صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء ويصورون على أنه ما كان يقاتل، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وهنا ينبغي أن أنبه إلى مسألة، هناك صحابي يوصف بالجبن، تعرفونه؟ حسان بن ثابت، هذا من العيب الكبير. حسان بن ثابت كان رجلا شجاعا، أهجهم يا حسان وروح القدس معك، لكن الأدب الذي يدرس في المدارس يعلم أبناءنا في ترجمة حسان أنه كان موصوفا بالجبن، وهذا من الأخطاء، ما كان موصوفا بالجبن أبدا، كما علموا أبناءنا والناس أجمعين أن هندا رضي الله تعالى عنها أكلت كبد حمزة، لا يفعلها عاقل، فضلا عن هذه المرأة الحرة الأبية. لهذا انتبه، لا تأخذ دينك من الإعلام، إعلامنا وللأسف صار ضد الإسلام شاء أم أبى، سواء بالأفلام التي يبثها أو بالأفكار، أما ما يدعيه من حرية التعبير والموضوعية كذب والله. إعلامنا ليس لديه موضوعية بل لديه ذاتية. لهذا انتبه، لا تحط ودنك في كل خبر تسمعه، ينشرون الفاحشة. بالله عليكم، هل كنتم تسمعون فيما مضى خطف الأطفال، قتل الأطفال، التعدي على المحارم، بل التعدي على الأصول، هل كنتم تسمعون بهذا؟ ما كنا نسمع به. طيب لماذا؟ يعني هل تغير الناس وصاروا أشرارا؟ لا، لأن هؤلاء الإعلام صار ينشر الفاحشة في الناس. مثل هذه الأخبار لا ينبغي أن تذاع، لا ينبغي أن تذاع، ينبغي أن تخفى ويعاقب أصحابها عقوبة شرعية. أما أن تبث صورا فيها دماء وقطع للرؤوس، هذا ليس من مصالح المسلمين أبدا. لهذا احذروا من هذا الإعلام. فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان سخيا، كان كريما عليه الصلاة والسلام مع فقره، تطلب أي شيء يعطيك. تصور يأتي رجل أعرابي وشاف، يعني شاف المراعي والإبل، قال يا محمد أعطني من مال الله، هذا ليس من مالك، هذا مال الله أعطني، وأمسكه من كتفه حتى يعني جعل الأثر في كتفه. فالصحابة هموا به، يعني كيف تدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقدمنا. قال طيب أرأيت ما بين الجبلين، خذه، حنا نقول غير بين الساريتين، شحال يكون عندك من كبش بين ساريتين يعني لو تحسب، ها؟ فتصور، جاء في بعض الروايات أنه قال يعني كيف تستهزئ بي؟ قالوا لا خذه. فأخذه ورجع إلى قومه، ماذا قال؟ يا قوم أسلموا فإن الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، غير دخل الإسلام، هذا راهي مد لا يخاف الفقر أبدا، كأن خزائنه لا تنفد. ف فماذا استفدنا؟ قبيلة بأكملها أسلمت، مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم قد سبق معنا في زواجه بجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. مع ذلك كان أشد حياء. طيب لو تنظر الآن في الملوك والعظماء الذين لديهم قوة، كأنهم يظنون أن الحياء لا يتفق مع القوة، صح؟ لازم واحد يكون عظيم في قومه ولديه جاه وسلطة وقوة، لازم يكون يستحي، لأن الاستحياء في نظرهم طبعا يعني يتوافق مع الجبن، مع الخوف، مع لا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان حاكما، كان قويا، كان سخيا، كان شجاعا، وكان حييا. انظر إلى وصف الصحابي، كان أكثر حياء من العذراء في خدرها. المرأة الفتية العاتق التي تستحي، هذا هو الأصل. الأصل في العواتق تحشم، تقعد في الدار، وإذا خرجت رأسها ما تردوش، صح؟ هذا انقلب، صارت في العزاب ولا مسكين رأسهم ما يردوش. حتى في الطريق، الطريق السنة في المرأة أن تسير أي مشي في وسط الطريق الجنب، يعني ألصق بالجدار. فصار الرجل يمشي إما في طريق السيارات وإما في الجدار، والمرأة تمشي رافعة رأسها والعياذ بالله. فلما كان الأصل في هذه هذا الصنف من النساء كان فيهم الحياء، نبينا عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء، يستحي. ومن الوقائع في ذلك لما جاءت إحدى نساء الأنصار تسأل نبينا عليه الصلاة والسلام في مسائل الحيض والنفاس، فأجابها عليه الصلاة والسلام بجواب عام، يعني حكم المرأة ماذا تفعل إذا كانت في عادتها تستثفر إلى، فكأن المرأة ما فهمت يعني السؤال أو الجواب جيدا، بدأت تتعمق نوعا ما حتى احمر صلى الله عليه وسلم، فأخذتها إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن فأفهمتها. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه لا يثبت بصره في أحد، لا يحدق من شدة الحياء صلى الله عليه وسلم. وكان مما يقابل الحياء الغضب، كان لا يغضب عليه الصلاة والسلام. المقصود من لا يغضب ليس معناه أنه ليس عنده يعني تلك الحرارة التي تكون في الإنسان، لا، هو يغضب لكن لا ينفذ، لا ينفذ ثمرات الغضب، لأن الإنسان لا بد أن يكون لديه شيء من الغضب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لذاك الرجل، قال أوصني، قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ يقول الشافعي رحمه الله من استغضب ولم يغضب فهو حمار، لأنه غير ممكن الإنسان العاقل لا يغضب. تغضب لكن تنفيذ الغضب هذا هو المحمود. متى يحمد الإنسان في غضبه؟ لما لا ينفذ. لهذا لا يمكن أن نصف رجلا بأنه حليم وهو لا يغضب، لا، يغضب لكنه يعفو عند المقدرة، هذا هو الحليم. فكان صلى الله عليه وسلم يغضب في موطن واحد ولا يوقفه أحد. متى؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا عادلا، إذا حكم بين الناس لا يفرق، قال هذا قريب هذا بعيد، كما ثبت في الصحيح لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لا يفرق بين لا يفرق بين قريب وبعيد و بل حتى حدث في بعض المواطن أنه ما فرق بين يهودي ولا مسلم في أخذ الحق. نعم وما عاب طعاما قط. قال رحمه الله: وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على أخوان، ولا يمتنع من مباح إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ عن الهدية، لا يتألق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يقصد. ثم يتكلم عن عادته صلى الله عليه وسلم أو خلقه في المأكل. كان عليه الصلاة والسلام لا يعي بالطعام، يعني ما يقول ماكلة مسوسة، ماكلة مالحة، هذا طياب، هذا وما أكثر ما نعي بالطعام. فكان صلى الله عليه وسلم إن أعجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه تركه. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا وضع له الطعام كان لا يعيبه. أما إن كان أمرا يعني محرما فينهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الوقع في هذا قصته مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أكله لحم الضب، فامتنع عليه الصلاة والسلام، وكان خالد رضي الله عنه يأكل اللحم ويسيل مرقه على لحيته، فكأنه توقف وقال يعني هل هو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، إنما تعافه نفسي، لأنه ما كان بأرضي يعني في ذاك الوقت. وربما مثاله يعني أشياء ليست في بلدنا، ربما تذهب إلى الصحراء يحطوا لك جراد، ها يحطوا لك جراد مقلي عزيز، ربما لا يمكن تأكل، فما تبدأش تقول ودي ماكلة هذه، لا، هم يأكلون جراد عادي. أو تذهب إلى منطقة من المناطق يطبخون أكلا لا تأكله أنت، فلا تقول يعني هذا ليس أكلا، قال: أنا ما تربيت عليه، ما نقدرش نأكله، فقط هذا هو المقصود. ولا يأكل على خوان و ها؟ نعم. لا يأكل متكئا. واختلف في كلمة متكئا، هل المقصود متربعا أم متكئ على جنب؟ والثانية أقرب يعني أوضح من الأولى، فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، وإذا قلنا لا يأكل بمعنى لا يشرب أيضا، لا يشرب متكئا، وهذا حتى من الناحية الطبية قد يضرك وأنت تأكل على جنب، لا يأكل على خوان. والخوان هو أشبه ب، لا أقول أشبه، بل هو المائدة. الخوان إذا كان فارغ، والمائدة إذا كانت ممتلئة، إذا كان عليها طعام. هذا فيه دليل أن الموائد كانت موجودة في ذاك الوقت، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل على الخوان. ليس معناه أنه لا يجوز، مثل ما انتشر في زمن مضى طبعا الجهل، قالك لا يجوز تأكل بالمغيرفة، ولا يجوز تأكل بالشوكة، ولا يجوز تأكل فوق المائدة ولا يجوز لا يجوز. يعني حتى بعض الناس صاروا اتخذوها يعني أضحوكة. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن سنة الأكل بثلاثة أصابع تتحقق حتى في الملعقة، لأن الملعقة تمسكها بثلاثة أصابع، زيد عليه هناك أكلات تؤكل باليد، هناك أكلات تؤكل بالملعقة، وهناك أكلات تؤكل بالشوكة. وسبق معنا في عمدة الأحكام في مسألة لعق الأصابع، من السنة أن تلعق الأصابع قبل أن تمسحها. لكن متى؟ يعني واحد يأكل معك ويلعق، يأكل ويلعق، ها؟ يقول لك هذه سنة. قال يا أخي لا، هذه ليست سنة، السنة إذا أكملت تلعقها، أما تلعق وتضع أصبعيك أو أصابعك في الأكل فالسنة تراعي مشاعر الناس، بل السنة راعت العدل في الأكل، فنهى صلى الله عليه وسلم عن القران في الأكل. وأعطيك مثال، راك تأكل مع شخص بطاطا مخلية فريك، أنت تأكل بالحبة وهو يأكل بالزوج، وبعضهم يأكل بالثلاثة والأربع، هذا لا ينبغي، فيه نهي عن القران، لأنه ليس فيه عدل. كيف أنا نأكل بالوحدة أنت تأكل بالزوج؟ ها؟ تضحكون، هذه أمور سنة يا أخوان، حتى لا يضحك علينا الغرب، يقولون أنتم ما تعرفوش تأكلوا. الآن الغرب عندهم علم، عندهم مادة يدرسونها في كيفية الجلوس في المطاعم، كيف تجلس في مطعم وتأكل مع الناس، هذه إحنا نعرفها منذ 1400 سنة، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف نأكل مع الناس، نأكل مما يلينا، لا نأكل والطعام حار سخون يغلي وانت تأكل ها وتصدر تلك الأصوات، لا خليه يبرد وكل. هذا كله علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج واحد الآن في هذا القرن يكتب لنا كتابا في هذا ويقول هاي فش تأكل هاي فش تأكل، لا. فلهذا انتبه، انظر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء، فيها كل شيء. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل على الخوان أو الخوان، قال ولا يمتنع من مباح، لا كما يفعل بعض الصوفية يحرم على نفسه شيئا من الأكلات. طبعا لا نتكلم هنا عن أصحاب الحمية الرجيم، قد يمتنع عن بعض الأشياء المباحة حفاظا على صحته، وثبت في ذلك في الرجيم هذا في حديث يا أخوان تعرفونه، ها؟ حديث علي بن أبي طالب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أظن قدم له تمرة فقال إنه في حمية، وهو في الصحيحة. فلا يمتنع عن أشياء مباحة تعبدا كما يفعل بعض الصوفية، وكان عفويا في الأكل، وش تحط يأكل، إن وجد تمرا أكل، إن وجد برا أكل، وجد خبزا من شعير أكل، لم يجد شيئا إني صائم صلى الله عليه وسلم. بل أشد من هذا، تصور يمر الشهر والشهران على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا توقد النار، ما يشعلش الفرن، تصور كم نستطيع أن نصبر بدون طبخ، هاي بالله عليه أتقانا كم يصبر، شهر وشهران النار ما تشعلش، عجيب. طيب في هذا الحديث لم يرد أو قال كان قوتهم التمر والماء. أحد التابعين لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث قال يا أمة ما كان طعامكم إذن؟ قالت الأسودان، تمر وماء، سمي الأسودان تغليبا للون التمر لأنه كان أسود، التمر أسود خاصة في المناطق الحارة فيغلب على الآخر، مثل ما يقال القمران يعني الشمس والقمر، أو العمران أبو بكر وعمر وغير ذلك. تصور كانوا يأكلون التمر والماء فقط، لهذا قالوا بيت ليس فيه تمر وماء أهله جياع. وربما نجزم أن كثير من البيوت ليس فيها تمر، فانظروا كيف كان عيش نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان نبيا مؤيدا من الله تعالى، وكان يأكل الهدية يعني يقبلها ويأكلها، أهديت له ذراع شاة أكلها. مر معنا في باب الصيد في العمدة الرجل الذي أهدى له كراعا، فسأله هل كان بنية الصيد أو لا، قبله صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك. فإياك أن تتورع عن الهدية، أحيانا إنسان تهدى له هدية لا لا بارك الله فيك، لا، وهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقبل الهدية، لا يقبل الصدقة، لأن آل البيت حرمت عليهم الصدقة، على خلاف في السبب، وسبق معنا في العمدة، وبعضهم قال هذا الحكم لا ينطبق على آل البيت في عصرنا، لأنه لا يوجد خمس في هذا الوقت. طيب، وكان يكافئ على الهدية، وهذه سنة حسنة مشت عند الناس وربما لا يعرفون أصلها. أرأيت الجار، الجارة مثلا إذا أهدت إلى جارتها طبقا، قال يوم طبخت مثلا أكلة من الأكلات وأعطت، أهدت إلى جارتها، بعد أيام يأتي الصحن فيه شيء، صح؟ من أين هذه؟ يكافئ على الهدية، يعني شوف قبلت الهدية وكافأت، أعطت مكافأة على تلك الهدية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأنق في مأكل ولا مشرب. الأناقة يعني شيء زائد عن الحد في المأكل والمشرب، يعني لا يصرف أو لا يبالغ في الملبس ولا يبالغ في الأكل، يأكل ما وجد يلبس ما وجد، هذا هو المقصود. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي به أحسن قدوة، وأن يحشرنا الله تعالى معه في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.